وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. وقلنا أنشأكم من نفس واحدة يدل عليها أيضا إخبار من الله واستقراء في الوجود. استقراء اللي بنسميه التنازل للماضي، لأن احنا كنا زمان قلنا أنك لو نظرت إلى عدد العالم في هذا القرن ثم نظرت إلى عدد العالم في القرن الذي مضى تجد نص العدد ده، وإذا نظرت إليه في القرن اللي قبل اللي مضى تجد الربع. كل ما تتقدم في الزمن الماضي كل ما يقل، ما هو مدام متكاثر. يفرض انه هو دلوقتي مثلا 40,000 ايه 40,000 مليون، كم 4,000 مليون، وبعد ذلك يجي مثلا من قرن من الزمن يبقى كام؟ يبقى 1000 مليون، وبعد ذلك قبل كده يبقى كام؟ 500 ايه. الله، كل ما تقدم كده في الزمن الماضي يقل ولا ما يقلش؟ فقلنا لما يقل وصلوا المية في الزمن كده، وبعدين وصل المية لكام؟ والخمسين وصلهم لكام؟ وبعدين وصلهم لكام؟ إذن هتقعد تتناهى تتناهى إلى أن إيه؟ تصل إلى نفس واحدة. نفس واحدة هي دي اللي ربنا قال. طب النفس واحدة ده بواب من كل شيء خلقنا زوجين، في خلق للنفس الواحدة وخلق من النفس الواحدة إيه؟ زوجها. وبعدين ابتدأ الايه؟ التكاثر. يبقى الاستقراء الإحصائي في الزمن الماضي يدل على صدق القضية ولا لا؟ وكذلك كل شيء متكاثر في الوجود، من نبات ومن ايه؟ من حيوان. برضو تمسك الحيوانات تلتفت لها بتتكاثر بتتكاثر، انزح بها الى الماضي كل ما جاء الماضي ايه؟ تقل تقل الى ان تنتهي الى اصل منه التكاثر. اصل منه التكاثر يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم اثنين. ومن كل شيء خلقنا زوجين، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها، خلق الأزواج إيه كلها من نفس واحدة. والشمعنا جاب من نفس واحدة ولا قالش الناس؟ قال لك ده دي دليل على الالتحام الشديد، لأننا حين نكون من نفس واحدة يبقى كلنا كل الخلق فيها أبعاد من النفس الواحدة. وما دام كل واحد منا فيه أبعاد من النفس الواحدة يبقى التقاء طبيعي ولا مش التقاء طبيعي؟ احنا قلنا زمان أننا لو أتينا بسنتيمتر مكعب من مادة ملونة حمراء مثلا ثم وضعناها في قالولة رت ثم رجدنا القارورة، السنتيمتر المكعب ده اللي من المادة الملونة الحمراء يسيح في مين؟ في القارورة. يبقى كل قطرة من القارورة فيها ايه؟ فيها شوية من المادة الملونة. هب أننا أخذنا القارورة وضعناها في برميل وبعدين ايه؟ رجينا البرميل كويس، برضو هيبقى في كل قطرة من البرميل ايه؟ جزء من جزئية. فإذا خدنا البرميل ده ورمناه في البحر وأحسننا نرج البحر يبقى كل قطرة من القطرات يبقى فيها ذرة من آدم. فإذا ما دام آدم هو الأصل وما دام احنا ناشئين من آدم، لما حق سبحانه وتعالى أخذ آدم من حواء من آدم، آدم حي يبقى أخذ منه حواء فصارت حية، تبقى حياتها موصولة بمين؟ يبقى فيها من آدم. وبعدين اللي طلع من آدم وحواء فيهم جزء حي ولا لا؟ وهكذا سلسلها سلسلها. فالحق سبحانه وتعالى يردنا إلى أصل واحد ليوجد فينا أصول التراحم والتواد والإيه؟ والتعاطف. فمستقر ومستودع. خلق من نفس واحدة، وهناك آية تانية ثم خلق منها إيه؟ وبعدين جاب الكل بقى بس منهما رجالا كثيرا ونساء. وبعدين ألف مستقر ومستودع. ما معنى مستقر؟ المستقر له معاني متعددة، هذه المعاني يشرعها الحق سبحانه وتعالى في قرآنه. يقول إيه؟ سيدنا سليمان مسألة العرش في بلقيس وقال لهم أيكم يأتيني إيه؟ قبل أن يأتوني إيه؟ بعدين قال ده وقال ده، قال العفريت من الجن وقال مش عارف اللي عندهم علم من الكتاب. قال فلما رآه مستقرا عنده، مستقر يعني إيه؟ يعني حاضر. هنا مستقر بمعناها إيه؟ حاضر، لأنه ما كانش موجود في المجلس نقول ده ثابت، لا ده هو كان غير موجود فإيه؟